أهل الصرع ماذا يقول عنهم الشيخ عبد العزيز؟ المصابون بالصرع إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم كالنوم، لا فضلهم صامهم صحيح. طيب. أما إذا غابوا عن العقل، غابت عقولهم يوما كاملا، فهم من بقية المجانين، لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضى عليهم. فلو جن في آخر الليل أو صرع في آخر الليل ولم يوفق إلا في الليلة الآتية فلا صوم عليه، بخلاف الإغماء فإنه مثل النوم.